الحمد لله. لا يستحق الحمد أحد سواك. سبحانه سبحانه سبحانه. جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماؤه هو الله. وأصلي وأسلم على حبيب ربي ومصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. خير من مشى على الأرض وخير داع دعا إلى الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكهم ونهج منهجهم واستنى بسنتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، كنا في اللقاء السابق نعيش مع رحلة إيمانية في بيوت الله جل وعلا. تكلمنا فيها عن فضل بناء المساجد وعمارة بيوت الله، ثم ختمنا حديثنا بالكلام عن المساجد الثلاثة الفاضلة التي بين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يسد الرحال إلا إليها، ألا وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. أسأل الله أن يفك أسره، آمين. ثم كان آخر ما قلناه أن نوهنا إلى الإنفاق في سبيل الله، وكان ذلك من خلال قول ربنا سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، وقوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولكي نصل الكلام لاحقه بسابقه، أعني أذن قلبه وأعني التوحيد لمن قال أنا الله، وأتبع التوحيد بصلاة وتسليم على سيد خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قول ربنا جل في علاه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ثم قول ربنا سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى تم الإنفاق في سبيله فضلا لله. الله تعالى تم ما تتصدق به، ما تنفقه في سبيل الله، سماه الله جل وعلا قرضا لله سبحانه وتعالى. وهل الله يحتاج منا الى قرض؟ طبعا لا. هل الله غني ونحن فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلماذا سمى الله ما تنفقه في سبيل الله فرضا؟ ليه؟ مع ان الله ليس في حاجة الى فرض منه، الله يملك كل شيء بما في هذه الاشياء انت وما تملك. وان كنت على الحقيقة غير مالك لشيء، خلي بالك اوعى تفكر ان كده ملكك ابدا، والله له ملكك وله اسمك ولا حاجة. امال ايه؟ امال ايه؟ ده انا وانت مستخلفين على هذا المال، هذا المال الذي في يدك وفي يدي، انا وانت خلفاء في هذا المال. اما المالك الحقيقي هو مالك الملك وملك الملوك الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك قول ربنا سبحانه: امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم جعلكم ايه؟ مالكين له؟ ابدا، لست مالكا له، انما المالك الملك من؟ الله سبحانه وتعالى. اذا فماذا قال الله؟ وانفقوا مما جعلكم وارثين له؟ ابدا برضه، انا نحن نرث الارض ومن عليها. اذا فالمالك والوارث هو الله سبحانه وتعالى. اذا فانا وانت مستخلفون في هذا المال، هذا فضل ربنا سبحانه. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين امنوا منكم وانفقوا. ماذا لهم؟ ماذا لمن امن بالله وانفق من مال الله فيما يرضي الله جل وعلا؟ فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. الله، لما كان الله تعالى هو العلي الكبير جعل عطاءه لمن انفق في سبيله ايضا عطاء كبيرا. فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. اذا فالمال ليس ملكا لك وليس ميراثا لك، انما المالك الوارث على الحقيقة انما هو الله رب العالمين. فيجب عليك اذا جعل الله المال في يدك واستخلفك عليه ان تنفق من مال الله في سبيل الله. طيب لماذا سمى الله ما تنفقه من نفقة في سبيله قرضا؟ له فرض المين، نسب الفرض الى ذات ربنا. بيقول لك اقرضني قرضا حسنا والنتيجة ان انا هديلك هذا القرض مضاعف، اضاعفه لك اضعافا كثيرة، لان الذي يقبض ويبسط اي يضيق ويوسع انما هو من؟ الله سبحانه وتعالى. اسمع: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. الذي وجد نفسه غنيا انما الذي اغناه هو الله، والذي ضيق عليه رزقه فان الذي ضيق عليه الرزق ليختبره انما هو الله. فمن وسع الله عليه فسعته من عند الله، ومن ضيق الله عليه فتضييق الله تعالى، تضييق الله تعالى له بقدر، حتى يبتلي من وسع عليه بالشكر، وحتى يبتلي من ضيق عليه في الرضا والصبر. صلى على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه. وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون؟ أتدري لماذا؟ لأن القرض لازم الوفاء. أنا ما باخد منك 10 جنيه لله خلاص ماهيش راجعة دي صدقة اشترى ليه؟ إنما لما باخدها منك سلف قرض يبقى لازم إيه؟ لازم أأديه، لازم أرجع. فربك يطمئنك على مالك لأن الله هو الذي خلقك ويعلم طبيعة نفسك ويعلم أن الإنسان دائما يحب المال ويحب الغنى وأن الاقتطاع من المال أمر صعب على نفس ابن آدم. لأجل ذلك أراد الله أن يطمئن ابن آدم أن المال الذي يقتطعه من ماله لينفقه في سبيل الله في تجهيز جيش أو بناء بيت لله أو بناء مستشفى يعالج فيها المرضى أو ما إلى ذلك من أوجه الإنفاق في سبيل الله فإن هذه النفقة لن تضيع أبدا لأنها دين في ذمة من؟ في ذمة الله. أراد الله أن يطمئنك اقطع وانفق تفضل ادفع ابذل واعلم ان ذلك دين لك ليس عند البشر وانما عند مالك القرى والقدر الله. وما عند الله هل يضيع؟ هل ينفد؟ ابدا ابدا. ان الله لا يضيع اجر من احسن. لا انا عايز اسمع من احسن ايه؟ عمل. يبقى مش هيضيع العمل، ربنا مش هيضيع. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يبقى اللي عند ربنا في نفس القرآن مش هيضيع. طيب اللي عند ربنا هيخبط هيخبط؟ لا، ما عندكم ينفد. ها؟ وما عند الله إيه؟ باب. إذا كنت عايز تحوش ما تحوش في بنك، حوش في بنك الرحمن الذي شعاره ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عقود مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا فهذه النفقه التي تنفقها في اعمار هذا البيت الذي كما قلت في اللقاء السابق بنا سيتمه الله وبغيرنا سيتمه الله. فيبقى المكسب ان يتم بنا والخساره كلها ان يتمه الله بغيرنا. اسال الله ان يستعملنا ولا يستبدلنا. امين. المسجد هيتم هيتم هيكمل هيكمل بنفقتك هيكمل من غيرك هيكمل. ها؟ لان الله ينصر دينه بمن احب ومن لا يحب، بالمسلم وبغير المسلم. ينصر الله الدين ويؤيد الله للدين من ينصره ويسكر الله لنصرة دينه من يشاء. فإياك أن تكون من المحرومين من ذلك. إياك أن تحرم البذل والثواب والعطاء والنفقة والصدقة والمسارعة في الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. أتم الله النفقة في سبيله خرقا لكي يطمئنك أن هذا الخرق في ذمة الله تعالى واجب الأداء لك وسوف يؤديه الله لك لا بهيئته، لا، حاشا لجود الكريم أن يرده لك كما هو. قال رسول الله يعني أنا حطيت 10 جنيه النهارده أو 5 جنيه أو جنيه أو أكثر أوان ربنا يبعث لي جنيه؟ لا لا لا، لا تسريع ربنا أوسع من كده بكثير لأن جود الله وكرم الله أكبر من ذلك بكثير. طب اسمع كده، شوف التدريج في آيات القرآن في ثواب النفقة. بداية من جاء بالحسنة فله خير منها. كده ليه؟ خير منها تبدأ بأنها مرتين مطالع. طيب مفيش أوسع شوية؟ ها؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يبقى بيقف 10 من خير منها الى 10 امثالها. طيب بعد كده مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله طيبا. نعم. طيب، وأن أنفق هذا المال في أوجه إنفاق حلال. اسمع الفقهاء: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. شوف الأمر، لا تربك بلفظ الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، سننفق. ننفق من إيه يا ربنا؟ مما ينفق العبد المؤمن الموحد من المال الحلال الذي تتبعه من جنسه، وسوف ينفق في محيمه. انفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات جمع طيب، والله لا يقبل الا ايه؟ الا طيبه. سبحان الله العظيم. قال رسول الله: ان العبد لينفق النفقه من الطيبات، والله تعالى لا يقبل الا الطيب، حتى ولو كانت تمره فياخذها الرحمن بيمينه ويربيها له. يا الله، ويربيها له، يكبرها له، كما يربي احدكم فلوه او بقيله، ابن الناقه او ابن الايه؟ المهره. واخد بالك؟ يبقى دايما انت بتعتني بالمولود اللي موجود عندك من مال الله، ها؟ كذلك صدقتك حينما تضعها في يمين الرحمن، ياخذها الرحمن بيمينه وينميها لك ويربيها لك ويكبرها لك، حتى انك اذا انفقت الجنيه الواحد في سبيل الله تجده عند الله يوم لقاء الله 700 او اكثر من ذلك، لان الله يضاعف لمن ايه؟ لمن يشاء. خلاص؟ طيب، يبقى يربيها ويربيها ويكبرها. سبحان الله، سبحان الله العظيم. الشرط الاول في الفرض الحسن انه يكون من مال حلال، وتنفقه في حلال، ها؟ بنفس طيبه راضيه. اما الحرام فلا يقبل. انما يتقبل الله من المتقين. يرغبون مشروط بتقوى الله، لكنهم جايب المال من حلال. ولذلك قالوا ان الامام ابا حنيفه راى رجلا ذات يوم يسرق تفاحه من بستان، قال رسول الله، وبعدما سرق التفاحه مر عليه سائل مسكين حاجه لله، هل تقول التفاحه؟ فرآه ابو حنيفه فقال: يا هذا عجبت لك، سرقتها وتصدقت بها؟ قال: نعم، سرقتها فكتبت علي سيئة واحدة، وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات. قال أبو حنيفة: كذاب، وحد الله، هل كذاب؟ سرقتها فكتبت عليك إيه؟ سيئة، وتصدقت بها فلم يقبلها الله منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. بلد. الشرط الاول من شروط قبول القرض ان يكون القرض قرضا حسنا، ان يكون المال قد اتى من الحلال الطيب وانفق في الحلال الطيب. الشرط الثاني من شروط كون القرض قرضا حسنا، الشرط الثاني ايه؟ انك اذا انفقت المال لا تبذله في المال. في واحد الخمس فيه كتير وبدالك انه ماشي، بس هو بتنتقم من قلب سرا وايه؟ المفروض تعرف عليه سرا وايه؟ وعلانيه، مش مفروض، والعلانيه مطلوبه في مثل هذا، عشان الجامع العلانيه هنا اولى من السر. ليه؟ لان حضرتك لما تيجي من اهل الجامع تدفع هتحرر كل اللي تعدي عليه وتشجعه وتحمسه. يمكن واحد يبص لك: ها فلان اتبرع، والله لا يتبرع على كمان، واخد بالك؟ فالعلانيه هنا مطلوب لانها بتشجع، بتحمل، بترغب، ها؟ بتقوي العزيمه، ياخذ بعضنا بيد بعض. عظيم على رسول الله. طيب، وعدم السلم وضياع في الدنيا. اسمع ربنا سبحانه وتعالى بعدما بين لنا ان الانفاق في سبيل الله ب700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. قال الله من بعد ربنا يضاعف لهم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم ايه لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند من؟ عند من استودعوه الوديعة السرا. يجعل الله لهم الأجر أيضا سرا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف. ادعي لله يا رب ذلك في الضراع دول. هذا قول معروف اشد حد معاه من الله. وانا نشجع واحد نسال عن خير كريم كفاعل. من دعا الى هدى كان له من الاجر اجره واجره من تبعه الى يوم القيامه. ومن دعا الى ضلال كان عليه من الوزر وزره ووزر من تبعه الى يوم القيامه. برضه صلى الله عليه وسلم. يبقى مش قادر ما معيش كان نفسي والله زي اصحاب النبي اللي بقوا كانوا في العصره عشان ايه؟ لا يجدون ما لا ينفقون تولوا واعينهم تفيض من الدمع حسنا. كده ايه؟ طيب انا مش قادر. ادعي للي قادر، اشجع للي قادر، اساعد في النفقه، اساعد في العمل، اشيل حاجه احط حاجه اقضي يوميه. واخد بالك؟ الوان النفقه كثيره. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما انتش قادر على حاجه من دي، قول كلمه طيبه. قول معروف ومغفره خير من صدقه، خير من صدقه يتبعها أذى. والله غني. انت هتمدني على ربنا؟ انا اللي بنيت، انا اللي عملت، انا اللي واقف، انا اللي بدفع، انا اللي بروح، انا اللي باجي. يمنون عليك ان اسلموا. قل يا محمد، قول يا عم كده ايه؟ قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم. مجرد الهدايه دي منه وفضل من الله. فلما تعمل حاجه لله لا تمن بها على الله، لان الفضل والمنه لمن؟ لله. فما تقولش انا ولا ترجع بعد ما تقطع الدنيا تقول اعوذ بالله من دول الثاني. واخد بالك؟ على فكره دي من البدع اللي الناس طلعت فيها. اعوذ بالله من دول الثاني. ما اعرفش على السبع ولا اصحاب ولا التابعين مثل هذا القبر. صلى على سيدنا رسول الله. يبقى قول معروف ومغفره خير من صدقه يرفعها ابدا. والله غني مش محتاج لك، مش محتاج لك. حليم يحلم على من عصاه. اذا كنت غلط ارجع هتلاقيه حليم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يبقى الشرط الاول في الفرض الحسن ان يكون المال من الحلال واخرج وانفق في الحلال. الشرط الثاني من شروط القبض الحسن أن يخرج المال بسخاوة نفس ولا تتبعه بمن ولا أذى، لأن المن والأذى يبطل الصدقة. اسمع يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. زي مين؟ كالذي ينفق ماله رئاء الناس. بينفق علشان الناس يقولوا يا سلام ده كريم، جوال، ده منطق، ده لولاه ما كانش يجمع خبز. وهو لا يريد وجه الله وانما يريد الرياء والسمعه والشهره. حظه من العمل، حظه من العمل السمعه والشهره. الناس هتقول ده فلان ده والله يجيب فلان ده فلان ده فلان ده وليس له عند الله شيء. وقدمنا إلا ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء وعلم الله هباء منثورا. اسمع سيدي، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان حتة حجر، حجر والعياذ بالله تخيل تنفع تبقى حجر، ربنا بيقول اللي بينفق رئاء ده بالظبط عامل زي حتة حجر حتة دبش والعياذ بالله، وعليه ايه؟ أعماله لأنه تراب والعياذ بالله، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل نزل المطر شال التراب من عليه وفضل الحجر بمفرده ما معهوش حاجه، يبقى حتى العمل اللي عمله كان بمثابة شوية تراب، وشوية التراب راحوا ويروح لربنا أملك كده لا شيء معه من عمل صالح، لأنه عمل العمل رياء وسمعة. والله تعالى يقول لحبيبه محمد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى حبط العمل لأنه أشرك، والله أغنى الشركاء عن الإيه؟ عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه غير الله مع الله تركه الله وشريكه، أو فهو للذي أشرك، وفي رواية الثالثة تركته وشريكه. ها؟ وربنا لا محتاجك ولا محتاج الشريك، لأن الله منزه عن الشريك سبحانه وتعالى. فرض أحد، ها؟ واحد أحد فرض صمد، لا بد له ولا صاحبة له ولا ند له ولا أحد سبحانه وتعالى. خلاص؟ يبقى العمل من تشكيليات. طيب، الشرط الثالث أن يكون العمل خالصا لوجه الله. الشرط الثالث من شروط قبول القرض وأن يكون القرض حسنا أن يكون خالصا لوجه من؟ هذا القرآن كده. شوف ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بالسجود بالرياء والسمعة، كأنه حجر على شوية تراب نزل المطر ضيع التراب فضل الحجر حجر. ها؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب واللي ينفق في سبيل الله، انا عايز اسمع كلمه توحيد. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، ما لهم دول؟ ما لهم اللي ينفقوا ابتغاء مرضات الله؟ لا لاحد الا لله. ما لهم؟ ها؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، متيقنين أن هذا العمل ليس إلا لمن؟ لله. ماذا لهم؟ ها؟ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، جنة حديقة غناء مليئة بالثمار المتنوعة المختلفة، ثم ماذا؟ وهي بربوة، بأرض مرتفعة، أرض شريفة، أرض لها قدر ولها مكان. ماشي؟ كمثل جنة بربوة أصابها وابل مثل المطر فآتت أكلها أولى ضعفين. كل نفقة هتلاقي وراها على طول ايه؟ المضاعفة، لأن الله يعطي بغير حساب. خلاص؟ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. يبقى الكرم بالمطر أو بالنادر من أصلها الكريم، من كرم أصل هذا البستان إنه مجرد شوية ندب ينزلوا بالنجر ويقضوه ويؤتي بأكله ضعفين، سبحان الله. فإن لم يصبها وابل فطل. بص شوف الآية بتقول إيه؟ والله بما تعملون بصير. يا سبحان الله، أصلي طلع رسول الله وتبخ طلع نافع فل. ها؟ هناك قال الله واسع عليم، كده؟ هنا قال إيه؟ والله بما تعملون. طب أنت كنتم وربنا شايفك وعارف، مش شايفك من بره، ده شايفك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الإيه؟ الخبير. ربنا مطلع بصير عليم، عارف انت تصدق باي نية، فاخلص النية لان الله امر الموحدين باخلاص النية في كل شيء. فقال ربنا سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى اخلص النية، ها وصلي بقى، اخلص النية وزكي، اخلص النية وروح حج، اخلص النية واعمل الخير تجده مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فرض يبقى الافضل الله. يبقى لكي يكون الفرض فرض الحسنة، واحد يكون المال من الحلال ورخص الحلال، اثنين اخلص فيه النية لله، ثلاثة لا اتبع القرض بايه؟ بالمن والاذى، اربعة ان يكون القرض من احسن ما تحب. لان في القرض ده لمين؟ وربنا نكتب القرض لمين؟ لنفسه، لذاته سبحانه وتعالى، لذاته سبحانه وتعالى. ها؟ فانت حط ايدك في يمين الرحمن بالصدقه بتاعتك. يبقى قبل ما تحط ايدك في جيبك، انا بتكلم في كتير ولا قليل، انا بتكلم في جوده في الحلم. يعني لو في جيبي 20 جنيه 10 جنيه هطلع منهم واحده النهارده تبرع لبيت الله، اكلم ايه؟ اطلع ايه اللي يليق بربنا؟ الجميله اللي فيهم، الحلوه اللي فيهم، مع انهم قيمتهم واحده، بس انا يا اخي بتعامل مع ربنا بحب. ها؟ بحب. اقول لما اخرج لله افرج احلى حاجه. ربنا قال: ولا تيمموا الايه؟ الخبيثه منه صندوقون، ما تطلعش القديمه. زي ما تلاقي واحد احيانا معاه 5 جنيه مهربده ما تجيش عند اي محل، يقوم يقول لك يلا ايه بركه يا جامع نحطها في الجامع، وتبقى صدقه والناس تاخدها واحنا رايحين، وهي تبقى ايه؟ غلط من المحفظه بدل ما انا شايلها رايح جاي. صليت على رسول الله؟ قول له لا. ربنا بيقول: وما قدر الله حق قدره. اذا انت بتتعامل مع ربنا على قدر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبك، يبقى على قدر تعظيمك لله يكون تعظيمك لما تنفقه في سبيل الله جل وعلا. خلاص؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ لن تنالوا البر، البر الخير كله. كلمة البر معناها كل الخير. لن تنالوا أي خير، ها؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، مش تنفقوا بس، تنفقوا ايه؟ مما تحبون. الآية دي نزلت سيدنا أبو طلحة عنده هنا في وش مسجد رسول الله، ها؟ اسمها بيرحاء. يقول يروح جاري النبي يقول: يا رسول الله لقد تفضلت بيرحاء. بيرحاء دي كلها صدقة لله والرسول، خذها يا رسول الله أنفقها في الفقراء والمساكين كما شئت، ها؟ لما يا أبا طلحة؟ قال: يا رسول الله لأنها والله أحب أرضي إلي وأحب مالي إلي، وقد سمعتك تبلغ عن الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفقتها وهي أحب المال علي حتى أنال البر عند الله سبحانه وتعالى. لما لا تكون نفسك وتصبر. أصحاب سيدنا النبي، شفت الاستجابة؟ شفت الاستجابة؟ الوقت واحد يقول لك: هو جاي يشحن سوا ولا شغال ايه بالظبط؟ طلع رسول الله. خلاص، ما احنا بنتأسف، المسجد بيتبنى. يبقى انسب الكلام ان احنا نذكر بعضنا بعض بالانفاق والصدقة في سبيل الله حتى يتم الله هذا البناء. صليت على رسول الله. أصحاب رسول الله لما سمعوا الآيات استجابوا الفقر. شوف النبي اللي جاي يجي بالنصرة في هذا التبوك سنة 9، يجي سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول: يا رسول الله انا حبت 8000، 4000 اهم و4000 اسيبهم لاولادي. يقول النبي: يقول بارك الله لك فيما انفقت وبارك الله لك فيما ابقيت. يجي سيدنا عثمان بن عفان: يا رسول الله من لا سيف له اجاهده بسيفه، من لا دابه له، اللي عايز اي حاجه يروح لها المعركه ابعته، اللي ما عندوش دابه هجيب له دابه، اللي ما عندوش سلاح هجيب له سلاح، اللي ما عندوش لبس هجيب له لبس، وهذه 1000 دينار. ها؟ يبقى سيدنا عثمان تصدق ب1000 دينار اعطاها لرسول الله، وقال له: انا جاهز، اللي ما عندوش حاجه ناقص حاجه من ادوات الحرب ابعتوا له وانا جهزته. ها؟ فقال رسول الله: ما ضر عثمان ما يفعله بعد اليوم. عثمان بقى يعمل ما بدل بعد كده، ما عادش هيضره. صلى على رسول الله. طيب، وجاء سيدنا عمر بن الخطاب متوحد الله وصلى على رسول الله: يا رسول الله جايب الفلوس في حجره. سيدنا عمر جايب نص فيما انفقت وبارك الله لك فيما اعطيت. ويجي سيدنا الصديق ابو بكر بقى شايف ماله كله، مالي كله لله والرسول، فيساله حبيبنا محمد يا ابا بكر وماذا فعلت لاولادك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله. سيكون الله ورسول سنه النبي بقى البلد. من تمسك بهذا وذاك فرأت فيكم من إن تمسكتم به، مش كده؟ كتاب الله وسنة. أيوة، فرأت لهم الله ورسوله. طب وبعدين؟ أنا عايز واحد يقف واحد زيي وزينك طيب زينك ما عندوش حاجة خالص تجيب هيتبرع بيها بتجهيز الجيش، يقوم ينزل السوق، ينزل السوق ويقول أيها الناس من منكم يستأجرني اليوم؟ حد يقول يوميا النهارده يا سيدنا اشتغل؟ فيأتي رجل ويقول استأجرك اليوم باثنتين من شعير. ايه رأيك انت يوميا باثنتين شعير؟ فقام بعمله وأتى باثنتي الشعير في حجره، فوضع حتنة في حجر رسول الله وأخذ حتنة لأولاده وقال يا رسول الله والله ما عندهم من شيء. لو ولاد عندهم أي حاجة كنت تصدقت بالحفران الشعير الاثنين، ها؟ أنفق زهده، زهده، رميته، عمله، عرقه. يقوم المنافقون، وكثير ماله. اللي بيعطل المراكب السايرة، لا منه ولا بيكفينا شرطه. يا أخويا رد الفلسطين، يا أبو الفلسطين عمله إيه روحه منه؟ دول في كل مكان، نسأل الله أن يجنبنا شرور الأشرار، ها؟ يقعدوا بقى مع بعض. شفت يا اخويا اصحاب محمد ابو بكر كيف يرد كلها لسان محمد وعمر كيف يرد كلها ومحمد وده جاي فين؟ وشفت الراجل اللي ما عندوش حاجه يروح يشتغل يوميا ويجيب السفرين الشعير يديهم لمحمد وبيته محتاجهم؟ ويقعدوا يتريقوا على اصحاب النبي يسمعوا بنص القران يقوم ينزل على النبي الايه هنكتب بقى هو بس اسمعها بعد ما توحد الله ربنا يتفصل الموقف لسيدنا النبي والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يلمزون يعني يعيبوه وتقعدوا يتريقوا على اصحاب النبي يعيبوا اصحاب النبي بنفس محمد وحكوا على محمد هكذا ها والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم ده مين بقى؟ انت معايا ولا لا؟ طلع رسول ها؟ ده مين الذين لا يجدون الا جهدهم ده؟ الراجل بتاع الحفلان الايه؟ حفلان الشعير، شفت ربنا؟ ربنا جمع الصحابه كلهم في نفس واحد وخص هو الجمله لوحده. والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم يا هم سكروا من اصحاب رسول الله فمن الذي سكر منهم؟ الله سبحانه وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ها والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سكر الله منهم ولهم عذاب اليم. يا سلام الاهل بعدها صعب قوي اسمع استغفر له ده ربنا بيقول لمين؟ لسيدنا النبي محمد او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ها اللي بيتريقوا على المسلمين دول كفر والعياذ بالله بيكفروا بهذه السخريه لان المؤمن لا يكفر من مؤمن ابدا ها استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى أرجو من الله سبحانه كما استجاب أصحاب رسول الله للنداء لما سمعوه أن نستجيب اليوم لنداء بيت الله وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون ايه؟ احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الذين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر هذا الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قبل ما أنزل أذكر نفسي وإياك بأن لنا عدوا لا يترك عداوتنا أبدا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك أما تشوف البصرة تلاقوا بإيه كاملين بيتكلموا عن الإنفاق الجميل ده، كنا بنقول كتير مرات. تبص آيات الإنفاق، تبص آيات الإنفاق هتلاقي جاية آية عجيبة أوي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء. دي آخر الآيات الكريمة. إيه دخل الآية دي هنا؟ ربنا بيقول لك أنا بدعوك للإنفاق والتصدق والعطاء والتوسعة على الفقراء والمساكين، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون حلالا، وأن يكون بحب، ويطعمون الطعام على حبه إلى آخر الآيات الكريمة. مش كده؟ إنما نطعمكم بوجه الله في الوقت اللي ربك بيدعوك فيه للإنفاق، الشيطان بيدعوك فيه لعدم الإنفاق. شكاك. يوم ربنا يجيب لك نص الآيات عشان يفكرك، يقول لك ليك عدو وعايز يضيعك، احذره. ها؟ قال إبليس لرب العزة: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هقعد على سكة الإيه؟ المسلمين السكة الصواب المستقيم. ها؟ طب وبعدين؟ ساعة ما هيجي بعد الصلاة يحط إيده في جيبه ويطلع 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا اللي يقدر عليه؟ أنا بقى يا رب هجيبه في كل ناحية، اسمع كده. ثم لآتينهم بناكل من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولتجدن أكثرهم شاكرين. طيب شفت ليه؟ نقول له ربنا أنا هجيبه من كل ناحية. يجي يعمل الكلب يمينه حاجة فكروا من العيال في البيت لسه ما جابوش ربع كيلو العدس اللي هيعملوا كل شيء وكاتبه، سيب الخمسة جنيه على مخاوفه، واخد بالك؟ ها؟ يجي يعمل بشماله، أقول له ارجع، شمالك إيه؟ شمال بتعمل خير، شمال بتلعب خبايث، طلع أنت ما معكش سجاير، أنت كده فرصة، أسأل الله أن يعافينا وإياك، أنا أنت نادي هتدفع الخمسة جنيه طب أجيب سجاير، شكرك وأنت مروح، ارجع ها؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم. وهو راح يتبرع ويعمل الخير، يمشي في سكة الخير، هقف قدام وذكره بمصالحه باللي وراه وبتعاده باللي مستنيه وبولاده وبمراته عشان ارجعه، ها؟ ومن خلفهم يجي يعمل الشر، ادفعه من ورا، ها؟ ادفعه من الشر، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم اذكرهم بالحاجات حتى امنعهم عن النفقات، ها؟ ولا تجدن اكثرهم شاكرين. طيب الدولار بعد جهاز ذكرهم ابليس، في جهازين ما ذكرهمش. قال هاجي من قدام ومن ورا ويمين وشمال، ما قالش من فوق ولا من تحت، انت عارف؟ ليه؟ لانك اذا عملت العمل ابتغاء وجه الله فان العمل اليه يفعله. فهمت كده معايا؟ الكلم الطيب والعمل الصالح، وابليس لا يستطيع ان يقف فيما بينك وبين الله من رحمات ابدا. ها؟ طب وما يجيش من تحت ليه؟ لأن جهة التحتية هي جهة السجود لله، وهو من أول من أمر بالسجود فأبى، فإذا ما سجدت ولا هاربا يقول يا ويلتي يا ويلتي، دعيت للسجود قبل ابن آدم، أمرت بالسجود قبل ابن آدم فأبيت فوجبت علي النار، وأمر بالسجود فسجد فوجبت له الإيه؟ الجنة. إذا فهو يأتيك من جهات فعل الخيرات الأربعة، فاحذره على نفسك وعاهد الله أن تأتي بعد الصلاة. معلش أنا عايز إن شاء الله بعد الصلاة نتعود كده، افتح طريق من النور بحيث إن اللي جاي وقبل ما تصلي السنة تعالى أنفق حتى تري الله من نفسك خيرا إذا استجبت، ثم عد إلى المراد وصلي السنة كيف ما شئت. بلاش موضوع كرتونة عشان تصلي، يعني أنت عايز تخليها في السر، يعني تخليها في الراضي في العالم. واسع واسع ماشي، مش فيك والله ولا في نفسي، مش فيك ولا فيك، ولكن اذا ما طمعت في الله فان قلوبنا في يد من؟ في يد الرحمن، والذي يصرف القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فيما بعد الصلاه تكون طريق من الوسط كده واسع لاهل الكهف ياتون الى هنا وينفقون مما وسع الله عليهم، ومن لم يجد فليدعو لنا ولاهل الخير بما فيه الخير. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين اجمعين، واياك ان تبخل، فمن يبخل فانما يبخله عن نفسه. اوعى تبخل، انفق ينفق الله عليك، ووسع يوسع الله عليك، ولا تبخل فيبخل الله عليك ولا يبالي. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهتدين. اللهم وفقنا الى كل خير يا رب العالمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقبول والرضا. اللهم اغننا بالفضل اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. اللهم انا نسالك بسر هذه الصدقات يا رب العالمين ان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وان ترحم مرضانا ومرضى المسلمين، وان تهلك اعداءنا واعداءك اعداء الدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين واقض الدين عن المدينين، ويسر عسر المعسرين، وفرج كروب المكروبين، وطهر قلوبنا اجمعين. نسالك الشفاء لكل مريض، والرحمه لكل ميت، والجبر لكل مكسور، والقضاء عن كل مدين. اللهم يسر ارزاقنا ووسع ارزاقنا وطهر قلوبنا وبيض وجوهنا وحسن خروجنا. اللهم اجعلنا متبعين غير مبتدعين، ولا ضالين ولا مضلين. اجعلنا دعاة خير وهداة حق يا رب العالمين. اللهم انا نسالك النصر للاسلام والتأييد للمسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم ول امورنا من ينصرف به حال البلاد والعباد. اللهم ول امورنا من ينصرف على يديه حال البلاد والعباد. اختر اللهم لنا ما فيه خيرنا وخير محيانا وخير مماتنا. اللهم حكم فينا شرعك وكتابك. اللهم حكم فينا شرعك وكتابك. اللهم حكم فينا شرعك وكتابك. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين.